سيدنا محمد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلمين المسلمين محمد. السلام عليكم. قال المعبر ونسقط بإسناد فلان وصار عند لكن بشرط على التوالي وسقط بإسناد اثنان راويان وصاعدا لكن بشرط على التوالي. لأنه الآن ممكن يدخل في هذا التعريف المنقطع المنقطع في موضعين، لأن المنقطع انقطاع في موضع، انقطاع في موضعين ليس على التوالي، إنما الموضع يعني سقوط راويين أو حذف راويين اثنين فصاعدا على التوالي بشرط التوالي. وسمي المعضل المعضلان لأنه يعضل الباحث ويوعر عليه الطريق ويصعبه فلا يصل إليه إلا بمشقة صعوبة. كونك تصل موضعا في الإسناد أهون من أن تصل موضعين متواليين، أهون. عندما سقط منه اثنان على التوالي صار هذا في حيز الإعضال، صار معضلا لغة واصطلاحا، معضلا لغة واصطلاحا. مبدا الإعضال يعني الذي يصعب شفاؤه وبره ويستعصي على الأطباء مداواته. على إخوان يقال مرض الإعضال وداء الإعضال وخلق الإعضال وما إلى ذلك، المربي يصعب مداواته، وكذلك الإسناد يصعب كثيرا ما يسد البحث هاتين الثغرتين أو ما زاد عن هاتين الثغرتين، لأنه وقع شيء على التوالي، وقع على التوالي. طب وكذلك المنقطع، طبعا معظم القسمين قسم الله من مباحث المتن ولا مباحث الإسناد يا محمد؟ الإسناد؟ أسألك أنا الآن، المعلق بمباحث إيه؟ جميل، المنقطع؟ المعضل؟ طيب المرفوع؟ المد؟ طيب الموقوف؟ المد؟ طيب المقطوع؟ الحديث القدسي؟ طيب ما شاء الله أحسن. قال وكذلك المنقطع ها انتظر كده مش هو ده المعلق المصري الموضوع بيقول لكم الغالب الغالب الغالب من اثناء السبب مش من اول السنة من وصل السنة اثناء اثناء من اول من اول السنة معلق من اخره مرسل معنا يا اخوان. لكن المعضل هو المنقطع من وسط السنة من أثناء السنة ضاربكم. طيب وكذلك المنقطع فهذا النوع قل من احتجم معنا، والمنقطع يعني يصلح في الشوائب المنقطعة الغالب يعني معنى يقول يعني المعضل الغالب أنه يصلح في الشوائب المتابعة بارك الله فيك الله يقول بارك الله قالوا هذا وكذلك المنقطع. المنقطع يعني ايه بقى؟ والكاف دي جبل ايه يعني؟ انا من القسم الضعيف كل هذا القسم ايه؟ القسم الضعيف القسم لانه ذكر من الضعيف اول شيء الضعيف تمام؟ وبعدين بارك الله فيكم كان ينبغي يكون مضاعف مضاعف الضعيف جدا وبعدين ننقل على المطروح والموضوع ها وبعدين يا اخوان وبعدين بدا في ايه الضعف من قبل الانقطاع عدم الاتصال مرسل ومرسل واحد

ما أضيف إلى الصحابي، هو قال هنا ما أسند إلى الصحابي من قول أو فعل، وكذلك من تقريره، وما أسند إلى صحابي من قول أو فعل. يعني إخوان ممكن أقول ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، كان يقول مثلا عمر كذا وكذا، كان يقول ابن مسعود كذا وكذا، كان يقول عبد الله بن عباس كذا، فعل ابن عباس كذا، فعل عمر كذا، فعل ابن مسعود كذا. ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو شمائل، معنى إخوان أو تقرير، ما هو ما نسب إلى النبي على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعله. ينبغي أن يضيف قليل من قول أو فعله، ده لو قال من قول أو فعله أو تقريره أو صفة، إما صفة خلقية وصفة خلقية، معنى إخوان أو تركية. ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأذان في اليدين والإقامة الصلاة، تركية سنة تركية، واضح؟ منهم من يقول التركي ده فعل فيدخل في إيه؟ في فعله، لكن تنصص عليه أو تنصص عليه، ومنهم من يقول التقرير أيضا لغي الهاء في فعله، لأن التقرير فعل، معنى اسم محمد؟ طبعا مش عارف اسمه إيه ده بيقول إيه؟ بيقول افرك من البطن يرى الكبير هذا تعرف بسوء هذا تعرف بسوء ربنا من ذكر التقليل وانا سكوت من اقتراح فلعله صفحة من الاصل صلى الله عليه وسلم الحجر المرفوعة يقول لك مذكور في الاقتراح اللي هو الاصل يعني. مبارك عليكم حاج، يجيكم الخير، ربكم يسهلكم الخير والله. ما ليه ايه البتاع اللي يحفظ الكل اخرين من نعطي بس تمام زي القصة يا رب في باب من جوء تفهم اقرأ لي كده بغدة بقول لي مش فاهم هذا تعرف بصور أقبل منه ذلك التقرير هو أصلا بارك الله فيكم بعض يقول التقرير داخل في الفعل لأن التقرير فعل وعمل الله يبارك فأنت ما تيجي تقول الله من ناحية الأصوليين هو أنت أصوليين هذا التقرير داخل في الفعل واضح؟ نعم نعم مذكور فين؟ مذكور في المسجد الفراق على الله سبحانه وتعالى أصلاً على رفع الحافظ بن حجر أن مرفوعة في مجلس نقبة الجفاف بقوله من تأتى إسناده أيوه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصريحاً أخذ من قوله أو فعله أو تقريره انتهى قال العلامة عن يقول تصريحاً أو حكم فصل ابن عجل غير فصل تصريحاً أو حكم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة ها؟ أو صفة له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال العلامة. قال العلامة علي القاري بشرح الشرح المقصر. علي القاري. قال العلامة علي القاري بشرح الشرح المقصر. ورسال المقصر للتقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعشر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو يقول غيره فعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ورسال المقصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي مين كان المتكلم أو غيره سواء قراره صريحا أو حكما بأن تجد عليه انتهى انظر تتم الأولى في بين السنة التقريرية في آخر الرسالة في بقى ملحقات كده ده موجودة في آخر الرسالة ومقابله المقابل يعني إيه بقى يا محمود عايز أفهم المقابل يعني لأ كلمة مقابل يعني مقابل؟ اه يعني الفزع تمام امال المرادف يعني كده المرادف يعني ايه يعني متحد في المعنى المرادف يعني اختلف في الضرب زي مر عليك السلام عليكم مر وقمح ايش رايك مر وقمح مفيش حد مفيش حد مر وقمح ايش رايك مر وقمح ترادفا ترادفا متقابلا ها الترادف المعقول بارك الله فيكم من الارجاف اثنين راكبين على مرسي اثنين راكبين على درجه اهو هذا يرادف هذا اهو شو ازاي مترادف على الشيء زي كده. فهذا أي أطلق هذا كده. وزيد واحد يكبر زي أهل السنة بركبوا الفشرة مصر ومشيين ما شاء الله شايفين واحد يسكن كده ولا واحد يقع كده الحمد لله صفي الحمد لله مش عارفين نسمع خلال الصباح انت كده حتى الكل ترادف على الكل يساوي حد في المعنى خلال متقابل متضاد زمان زمان زي شعير وهو شعير سماء وارض ارض وسماء ذكر وانثى صح الكفر والايمان صح صار لا واضح الغنى والفقر السعادة والشقاء الخارج والمجيء تضار وقام طب في تغير في تغير عندنا هو التراجع وعندنا تقابل وعندنا تغير وعندنا بارك الله فيكم عموم وخصوص ها؟ عموم وخصوص زي ما عموم وخصوص عندي فرص زي ايه ما تقولي جميل العين المكان كلمة العين تشمل العين الماء تشمل عين الجاسوس تشمل الذهب تشمل عين البصر عموم وخصوص واضح لكم؟ طيب إذا لما أقول مقابله يعني ضده ضده بارك الله لحظة ماشي السلام عليكم أخبارك أخبارك يعني بالله عليكم بالله عليكم مش الإنسان ينسى الحاجات دي وراه تمام اليوم انت صاحبك طيب ولا ما؟ بخير والاولاد بخير؟ ده بكره الزواج هنزل من الشغل هيتزوج هيتزوج بكره ما شاء الله فتابع تابع معانا ليله بقى طبعا ما بالك انه يشتغل لا طبعا طبعا طبعا الله ايوه ايوه المهم عليك خير الامور ممكن تشتري نفس طلب العلم بالعكس اهم حاجه طلب العلم حكي ممكن الانسان يشتغل في النجاره ويطلب العلم وفي البناء ويطلب العلم في الساعات زي ما قال الألباني وكتب عينه وفلان وكتب عينه ما فيش عايز يسمع يا حبيبي أصلا مشكلة خلاص وهي ما يكونش البحر أمامنا إحنا مشغولين منه بيمر أمامنا كده يقول أصلا أنا بعدين بعدين أشرب البحر لا أعلم هيستمر إلى متى البحر وبعدين كان في المنابع هناك منبع طب يعني يحصل في الأمور ما الله به عليم تجدري هم يحكوا لها من اليمين ومن الشمال بعدين الاسلام اللي هو نصارى ورافضه اجتهدوا على ابن الاسلام كله مختلف الفرصه اللي قدمتوا فيها دي يغتنموها ما اخبار طيبه؟ ايه في بالكم؟ أنا طيب خلاص السلام على تبعك مع السلام إن شاء الله يوم السلام على تبع مع السلام أي خدمة لكم؟ طيب السلام أيوة أين كنا يا شباب؟ ها؟ هم قال وما نسب إلى النبي وهو ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. انتهينا من هذا وإيش بينا موضع الانتصار المتصر. وكل يوم أيضا يضم إلى الآن التوقف المرفوع المقطوع وبعدين من مرة الحديث القدس ندرس السلام عليكم أعرض السلام كيف حالك فهم أنت بتتصل وإحنا في الدرس والله أنا عارف أنك يعني من فترة بتتصل وإلى آخره أول أنا مريت بعملية جراحية وبعدين الظروف صحية وبعدين هم مسكنا الإخوة عشان نبيدهم درس أنت بيقول لك أنت بتتصل والإخوة بيزعلوا لو إحنا ما عملناش الدرس بيزعلوا هقول لك كده طب نروح فين يا شيخ الله الاخوه لك زمر معطلين نفسه هو تركني بيتهم وقراهم ضغط زمر قال الله وبعدين في بلد دمياط زي دمياط الجميله انت عارف ف المهم ان شاء الله هوصلك بعيد جدا بعيد جدا خلاص المهم الامور عندك طيبه يعني الامور طيبه مفيش تكفير ولا هجر ولا عجل وهم ما يكونش عليكم تكفير وهجرة نشأت من جديد يا لو جدا قريبا إن شاء الله سيرجع الله بعد عسر يسر خلاص احنا في كتاب الموقظة وفي علم مصدر الحديث للإمام الباقر رحمه الله تعالى يوم الاثنين ونحن ندرس في الموقظة عشان الله يوقظ قلوبنا كده وياخذ بنواصينا وقلوبنا وقلبنا وقلوبنا إلى الله إليه يا الله لنحن ما أعجزنا وما أضعفنا والله دعوتك يا شيخ دعوتك والشيخ علي الشيخ علي الوظيفي مشى من عندكم من بلاد فلسطور وهاجرها ما ارتاحش الناس دايما مشى إلى القاهرة مشى ساكن في القاهرة جزاه الله خير يعني بتتبع المزور يعني خلاص الله معك يا سلام الله معك يا سلام الله معك انت الان طلع في الكاميرا وامورك طيبه ان شاء الله يا الله ان شاء الله ان شاء الله ابشر ابشر ابشر الله يجزيك خير الله يكرمك يلا دعوا لك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تسلمين تسلم تسلم بقى لك اسماعيل الشيء العلي قدير من بعد المرور أن يبقى عليهم الإسماعيل والدخل طيب يرجع بقى يقول إيه المتصل المتصل من مباحث إيه بقى صحيح الإسناد مظبوط صحيح اتصل وسلم وسلم من انقطاع وزن ذلك على المرفوع والموقوف يعني بالصفة تقول إيه المتصل ما ثبت أخذوا التلميذ فيه من الشيخ بس ما صح تحمل التلميذ فيه من الشيخ بس إلى نهاية الجنين معنا؟ ها؟ ما صح تحمل التلميذ فيه من الشيخ إلى نهاية الإسناد لا لا من الإسناد معنا يقول؟ ما صح يقولوا لي؟ ها؟ أجل أقول لهم ما صح صح ما صح تحمل التلميذ به من شيخه الى اخر الاسناد الى نهايته خلاص يا اخوان اتصل سنده وسلم في انقطاع عزوه ذلك على المرفوع والموضوع احنا عايزين برضه مرفوع متصل اذا كان مرفوع متصل هنطلق عليه المسند عليك المسلمين. طيب الموقوف برضه عشان نقول ده موقوف صحيح الى الصحابي يكون متصل. طيب المسند او فتح النون هو ما اتصل سنده بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا على الراجح. والا هناك من قال ما اتصل سنده ولم يشترط الى النبي عليه الصلاه والسلام. ومنهم من قال لا يكون مرفوعا ولا يشترط ان

ضعيفهم ها ها بارك الله فيك. ما رواه ضعيف هو ايه خليفه من الوارث نعم شيخ المنكر المنكر المخالفه المنكره هي كده انما حديث المنكر ما رواه